إن المواصلة في عبادة المولى عز وجل لها ثمار عظيمة ولها فضائل كثيرة ولها أجور حميدة. فمن الثمار العظيمة في طاعة الله ومن الثمار العظيمة في الاستمرارية على عبودية الله أنها علامة من علامات الإيمان. فلقد وصف ربنا سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأوصاف عظيمة: والذين هم على صلاتهم دائمون، أي مستمرون ومواصلون. فمن علامات الإيمان أن تستمر في عبادتك للرحمن، من علامات صلاح قلبك وجوارحك أن تستمر في عبادة الله عز وجل. أما الإله الذي كان في رمضان الحي القيوم هو الإله قبل وبعد. أما الإله الذي عبدته في شهر رمضان وصمت له طوعا وعبادة هو الإله الذي هو حي قيوم لا يزال. فلما جعلت عبادتك مواسم وجعلت أوقاتك محدودة في عبادة المولى عز وجل؟ هي وصية الله للناس كلهم أن يستمروا في صلاتهم لله وفي عبوديتهم لله ما داموا أحياء وما دامت أرواحهم في أجسادهم. فإذا انقطعت الأرواح سيتمنى العبد طاعة ولا يجدها وعبادة ولا يتحصل عليها. يا من أحسن طاعة أبيه وأمه في شهر رمضان وتودد إلى أبيه وأمه، أما الذي أمرك بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ أما الذي أمرك في شهر رمضان هو الذي أمر بالاستمرارية فيها؟ يا من كان يسابق على الصفوف الأول ويحافظ على صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الذي أمرك بالصلاة في رمضان والذي أمرك بالصلوات في بقية أيامك حتى الموت؟ لما هذه التقلبات والتضيعات؟ لما هذا الإهمال والتكاسل؟ لما هذا التفريط والإهمال؟ أما علمت أن الذي أوجب عليك العبادة هو الذي أوجبها عليك في جميع أوقاتك؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإدارة العامة للصوتيات بدار الحديث بمسجد ذي النورين اليمن دمار تقدم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خطبة لفضيلة شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله لنا ولكم النجاة من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بالله من عذابه وسخطه والنار. أيها المسلمون عباد الله، لقد مر على الجميع شهر رمضان، وذهب هذا الشهر بلياليه وأيامه، وذهب بساعاته وأوقاته. فمن الناس من جعل نهاره صياما وذكرا وطاعة وعبادة وإخلاصا، وجعل ليله قياما وتذكرا وتلاوة وعبادات متنوعة. ومن الناس من كان في شهر رمضان في نهاره مقصرا وفي ليله مقصرا، فذهب عنه ليله ونهاره، ثم أقبل على بقية السنة الجديدة باعتبار شهر شوال، وكان يظن بفعله هذا أنه جعل أمره حسنا، وأن الأمر لا يعنيه كما يعني غيره، ولكن هذا سيجد عمله بين يدي الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وإن المسلم المخلص المسدد الموفق هو الذي يحرص على إدامة طاعة الله والاستمرارية في عبودية الله والحرص على مداومة الطاعات لله الواحد القهار. معاشر المسلمين عباد الله، إني أحببت أن أبعث برسالة لنفسي أولا ولإخوان المسلمين ثانيا، أبعث برسالة تعلوها النصيحة والإشفاق على النفس أولا وعلى السامع ثانيا، ألا وهي على أهمية الحرص على عبودية الله والاستمرارية في ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا عز وجل حي قيوم لا ينام، وهو باق سبحانه وتعالى، خلق الخلق وأوجدهم من العدم، وجعل لهم أجلا محتوم ورزقا مقسوم لا ينفك عنه الناس ولا يتأخرون، ولكنه أمر العباد جميعا أن يحرصوا على عبوديته وأن يستمروا في طاعاته ومرضاته، فإنه أمر بعباداته وأمر بالاستمرارية بالعبودية له حتى يتوفى الرب عبده. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل مخبرا عن عباده الصالحين وعن استمراريتهم في عبادتهم لرب العالمين، قال الله عز وجل عن يونس: وإن يونس لمن المرسلين. فهي تزكية إلهية لهذا الرسول الكريم، لكن أخبر سبحانه عن إدامته هذا لعبودية الله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال عز وجل أيضا مخبرا عن عباده الصالحين أنهم لا يزال في استمرار في عبوديتهم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، ووعدهم بما وعدهم به من الخير: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأخبر عز وجل في كتابه الكريم أيضا عن أن العبادة والاستمرارية فيها من أسباب العز للناس ومن أسباب النجاة لهم من عذاب ربهم سبحانه، وهو من أسباب زيادة الخيرات والبركات وزيادة النعم والمغفرة من رب البريات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. معاشر المسلمين عباد الله، إن من ظن أن عبوديته لله في شهر رمضان ثم انسلخ عن إدامة العبودية بعد شهر رمضان ليعلم العلم التام أن من علامات قبول العبادة والطاعة المواصلة والاستمرارية فيها، وأن من علامات ردها الانقطاع من صاحبها عن عبادة الله عز وجل. فمن استمر في عبوديته لله وفي طاعته لله فليعلم أن هذا من علامات قبول الله لعمله، وأن العبد إذا انخرط عنه شهر رمضان وذهب عنه شهر رمضان فأقبل على المعاصي والآثام، هذا يخشى عليه أن عمله لا يكون عملا قد تقبل عند الله عز وجل. وإني من باب النصيحة لنفسي ولإخواني أقول: أيها الناس، استمروا في عبودية ربكم، واعلموا أن أوقاتكم وأعماركم معدودة، وأن أيامكم ليست بكثيرة، فمهما عشتم فهي بجانب عالم الآخرة لا شيء، فإن الأعمار قصيرة وإن الآجال قريبة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن المواصلة في عبادة المولى عز وجل لها ثمار عظيمة، ولها فضائل كثيرة، ولها أجور حميدة، أسوق لكم بعضها لعل أنفسنا أن تستمر في عبادة الله وطاعته. فمن الثمار العظيمة في طاعة الله، ومن الثمار العظيمة في الاستمرارية على عبودية الله، أنها علامة من علامات الإيمان، أنها علامة من علامات الإيمان. فلقد وصف ربنا سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأوصاف عظيمة، ومنهم أنها: والذين هم على صلاتهم دائمون، أي مستمرون ومواصلون. فمن علامات الإيمان أن تستمر في عبادتك للرحمن، من علامات صلاح قلبك وجوارحك أن تستمر في عبادة الله عز وجل. أما الإله الذي كان في رمضان الحي القيوم هو الإله قبل وبعد؟ أما الإله الذي عبدته في شهر رمضان وصمت له طوعا وعبادة هو الإله الذي هو حي قيوم لا يزال؟ فلما جعلت عبادتك مواسم وجعلت أوقاتك محدودة في عبادة المولى عز وجل؟ وإن من الأمور العظيمة والثمار الكبيرة التي تجعل لمن عبد الله واستمر في عبوديته أن هذه من العلامات التي تدل أن العبد في عبادته لله عنده خشية ومراقبة لله، لأنه يعلم أن الله يراه في كل وقت ويراه في كل زمان ومطلع عليه في كل لحظة من لحظاته، فلا يجعل أوقاته لله في ساعات ويتركها ربما سنون وشهور وأيام. ألا وإن الإدامة على عبادة الله وإن الاستمرارية في طاعة الله إنها من الأسباب لرفع البلايا والمحن ولرفع البلايا والرزايا والفتن التي تحل بالمجتمعات والتي تحل بالأفراد والجماعات. قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، أي مستمر في التسبيح لله وفي عبادة الله، للبث في بطنه، أي للبث يونس في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. انظروا ما هي من العوامل العظيمة التي أخرجته من المحنة التي نزلت به، وأخرجته من الابتلاء الذي ابتلي به عليه الصلاة والسلام. إن من أسباب ذلك إنه استمر في عبادة الله وفي طاعة الله، فجعل الله عز وجل له مخرجا وأخرجه من بطن الحوت آمنا سليما معافى. إنها عبودية الله، إنها الاستمرارية في طاعة الله، إنها المواصلة على مرضاة الله، إن المواصلة على عبادة الله إنها وصية الله عز وجل. ها هو عليه السلام يقول وهو يحيى عليه السلام إخبارا عما أخبر الله به، وإخبارا عما دعا أيضا عليه السلام، إخبارا عن هذا النبي وهو عليه السلام بالتزكية والوصية العظيمة. قال الله عز وجل عن مريم: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهي وصية الله للناس كلهم أن يستمروا في صلاتهم لله وفي عبوديتهم لله ما داموا أحياء وما دامت أرواحهم في أجسادهم. فإذا انقطعت الأرواح سيتمنى العبد طاعة ولا يجدها، وعبادة ولا يتحصل عليها. أيها الناس عباد الله، إن مداومتك استمرارية في عبادة الله عز وجل إنها من الأسباب العظيمة لتقوية إيمانكم، فإنه معلوم أن الإيمان يزيد بالطاعة وأن الإيمان ينقص بالمعصية. وإذا أكرمك الله بزيادة الإيمان فقد أكرمك بطريق عظيم يوصلك إلى الجنان، إلى جنات الله، جنات النعيم. إن زيادة الإيمان من الأسباب العظيمة لحب الله لك، إن زيادة الإيمان من الأسباب العظيمة لدفاع الله عنك، إن زيادة الإيمان من الأسباب العظيمة لتأثرك بكلام الله وتأثرك بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن زيادة الإيمان سبب لقمع شهواتك أن تقترب من المحرمات، إن زيادة الإيمان من الأسباب العظيمة التي تجعلك تقبل على طاعة الله، إن زيادة الإيمان تجعل بينك وبين المعاصي حاجزا، فترى المعاصي مستنقعا مظلما وترى الطاعات نورا فاتقا مشعشعا، فتقبل على طاعة الله لأن إيمانك زاد بفضل الله ثم بالأعمال الصالحة التي قدمتها. والعكس من ذلك، كلما قصرت في عبادة الله ضعف إيمانك وتسلط عليك شيطانك واجتمع هو وهواه والنفس الأمارة بالسوء حتى يردو قلبك مريضا أو قتيلا عياذا بالله. فالطاعة لها آثار في زيادة الإيمان، والطاعة لها آثار في زيادة خيرك وصلاحك. فأديموا عبادة الله معاشر المسلمين، احذروا من التقاعس عن عبادة الله، احذروا من التكاسل عن مرضات الله. سبحان الله، كم من أناس كانوا في شهر رمضان يزاحمون الناس على الصفوف الأول، وبعد شهر رمضان يزاحمون الناس في أوقات الصلوات على المجالس وعلى اللعب وغير ذلك. معاشر المسلمين، يا من كنتم في الصفوف الأول متسابقون، يا من كنتم في صلاة الفجر في المساجد وهي تعج بكم، يا من كنتم في وقت صلاة المغرب في شهر رمضان المساجد مكتظة بكم، يا من كنتم في شهر رمضان الفقراء يجدون مدكم وعونكم، لمن قطعتم عن العبادة والطاعة. أتظنون أن العبادة لا تكون إلا في شهر؟ أتظنون أن الطاعة لا تكون إلا في شهر؟ ارحموا أنفسكم واعلموا أنكم أحوج ما تكون إلى عبادة الله ومراته، إن أردتم النجاة والفوز وإن أردتم السعادة والفلاح. فأديموا عبادتكم لله، واحرصوا على ملازمتكم لمرضات الله، وتجنبوا مساخط الله واحرصوا على البعد عما يسبب عليكم سخط الله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، ما أجمل تلك الليالي والأيام وأنت ترى شباب المسلمين، وأنت ترى آباء المسلمين، وأنت تسمع عن نساء المسلمين وعن أبناء المسلمين وهم في مساجدهم لله عابدون وبين يدي الله خاضعون. ما أجملها من أيام دوت في أسماع المسلمين قراءة القرآن الكريم، وما أسعدها من أيام وأنت ترى صفوف المساجد في شهر رمضان مكتظة بالمصلين، وأنت ترى المسلم إن سب أو شتم يقول إني امرؤ صائم، وإن حصل كلام أو سباب ناصح بعضهم بعضا بقوله أنتم صائمون. ما أجملها من ليال وأيام رجت في أرجاء المعمورة واستمتع المسلمون ببقائها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما تسمعون معاشر المسلمين، أما تسمعون كثيرا من الناس يقول لك إن شهر رمضان شهر مبارك، إن شهر رمضان شهر، وبدأ يصفه لك بأوصاف. ما الذي جعله يصف هذه الأوصاف؟ إنها بسبب عبادته هو لله، فجعل الله عليه هذا الشهر بردا وسلاما. إنها بسبب إقباله هو على الله فعاش في حياة لا كحياة الآخرين. إنها بسبب طاعات الناس لربهم فكان جو الناس جوا رائعا راقيا. إن جئت إلى بيوت المسلمين فإن الأب يكون في محل راق كبير ينصح الأم والبنات والأبناء ويقول رمضان ما يحتاج إلى كذا ولا إلى كذا، وذاك البائع في السوق، وذاك البائع في تجارته، وذاك البائع في خضرته، وذاك البائع وذاك وذاك. كل واحد من الناس في شهر رمضان ينصح الآخر، وإن وجد شيء من الأشياء التي تعتري النفوس البشرية إلا أنها سرعان ما تنقضي وسرعان ما تضمحل بقول أحدهم أو بعضهم لبعض أنتم صائمون. ما أجملها من أيام، لو عاش الناس على هذه الأيام لرفع الله البلاء عن الناس ولأغدق الله الخيرات على المجتمعات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيها المسلمون عباد الله، إننا نرى كثيرا من المسلمين، وهذه تعتبر نبتة مباركة طيبة في شهر رمضان، لا تراه يقبل على سماع الأغاني. يا من رجعت بعد رمضان إلى سماع الأغاني، أما الذي حرمها عليك في رمضان حرمها عليك بعد شهر رمضان؟ لما عدت إلى سماعها وقد حرمت عليك في شهر رمضان وحرمت عليك في غير شهر رمضان؟ أما الشريعة انتهت بتحريم سماع الأغاني فلم تجعل الشريعة سماعها محرم في وقت دون وقت؟ يا من أحسن إلى جيرانه في شهر رمضان، أما الذي أمر بالإحسان إلى الجيران أمرك بمواصلة الإحسان إليهم؟ يا من أحسن طاعة أبيه وأمه في شهر رمضان وتودد إلى أبيه وأمه، أما الذي أمرك بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ أما الذي أمرك في شهر رمضان هو الذي أمر بالاستمرارية فيها؟ يا من كان يسابق على الصفوف الأول ويحافظ على صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أما الذي أمرك بالصلاة في رمضان والذي أمرك بالصلوات في بقية أيامك حتى الموت، لما هذه التقلبات والتضيعات؟ لما هذا الإهمال والتكاسل؟ لما هذا التفريط والإهمال؟ أما علمت أن الذي أوجب عليك العبادة هو الذي أوجبها عليك في جميع أوقاتك؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا من صان لسانه في شهر رمضان عن السب والشتم واللعن والكذب، وكان إن حصل سب أو شتم قال إني امرؤ صائم، أما كنت تعبد الله وتتقرب إلى الله بهذه الكلمات؟ أما كانت هذه في نفسك تتعبد بها إلى الله؟ أليس ذلك منك أولى في هذه الأيام أن تتعبد لله بترك السباب والشتام، أن تتعبد لله بترك الكذب والخيانة؟ يا من كان بينه وبين المعاصي في شهر رمضان خندقا ومسافات طويلة وأمدا بعيدا، لما تركت لها المجال أن تقترب منك وأن تحرق قلبك وبدنه؟ فإن الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون، الذنوب مهلكة ومدمرة، والمعاصي سبب لزوال النعم وتغير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا سبحان الله، كم من الناس في شهر رمضان وفقوا للصيام، وذاك فضل من الله وامتنان، ولكن ما أن ذهب رمضان فمستحيل أن يتعبدوا لله بصيام نافلة حتى يأتي رمضان الآخر. أما الذي أوجب عليك صيام رمضان جعله فرضا، لكن الله أكرمك بصيام الست من شوال، فاحرصوا على صيامها لتحظوا بالأجر والثواب عند الله، فإن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كما تعلمون ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كان عليه قضاء من رمضان فهو على حالتين اثنتين. الحالة الأولى من كان عليه القضاء وكانت أيام قلائل سيصوم الست ويصومها ولا ينتهي شوال، فالمطلوب أن يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست من شوال، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فابدأ صم القضاء الذي عليك ثم صم الستة. هذه الحالة الأولى. أما من كان عليه قضاء من رمضان وكان الشهر كله مثلا كالمرأة النفساء أو كالمريض الذي يرجى برؤه، إلا أنه استمر طيلة رمضان في مرض ويرجى له بعد أن يمن الله عليه بالعافية، فهذا يصوم الستة من شوال لأن أيامها محصورة، فيصومها ثم يأتي بالقضاء. واعلموا أن صيام الستة من شوال يجوز أن تصومها مجتمعة أو متفرقة، فالمهم أنه لا يخرج عنك شهر شوال إلا وقد انتهيت من صيام الست بكاملها. واحرصوا أيضا أيها الناس، فإن ذهب صيام شهر رمضان فبين يديكم صيام الاثنين والخميس والبيض من كل شهر. اقبلوا على الله بعباداتكم وتزودوا من طاعاتكم، واقبلوا على تلاوة كتاب الله الحكيم. للأسف الشديد، كم من أناس قيل كم قرأت في رمضان؟ قال قرأت كذا من المصاحف، فإذا انتهى عنه رمضان لا يفتح المصحف إلا قليلا، فيعيش قلبه مسودا كئيبا ضيقا حزينا، لأنه ابتعد عن تلاوة الله وذكره. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم والمسلمين لحسن طاعته وعبادته. اللهم ارحمنا برحمتك، ووفقنا بتوفيقك، وأصلحنا بصلاحك. اللهم وفقنا لكل عمل صالح ترضاه، وجنبنا كل عمل سوء تأباه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.